نواصل درسنا هذا اليوم بما سبق لنا من دروس في شرح العقيدة الواسطية، المتن لشيخ الإسلام ابن تيمية والشرح للشيخ الهراس. وكنا في الدرس السابق قد عرضنا حصتنا من ذلك الشرح، ثم أتبعنا ذلك بعرض مقتطفات من التنبيهات السنية للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد رحمنا الله وإياهم جميعا. كنا عند قول المصنف رحمه الله، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم إنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن رشيد في تنبيهاته السنية، قال: قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، أي أن لغة العرب لا توجب أن مع تفيد اختلاطا أو امتزاجا، فإن مع في كلام العرب للصحبة العامة للصحبة اللائقة لا تشعر امتزاجا ولا اختلاطا، فتقول زوجتي معي وهي في مكان وأنت في مكان، ولا يقال إنك كاذب، بل هذه المعية تناسب الحال أو تناسب المراد. فأنت تريد بقولك زوجتي معي أي أنها في ذمتك، وإن كانت في مكان وأنت في مكان آخر. وليس معنى هذه المعية أن هناك امتزاج أو اختلاط. ويقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. وقال تعالى: وكونوا مع الصادقين. قال: فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب سبحانه وتعالى ذلك، يعني فكيف تكون المعية حقيقة المعية في حق الرب تبارك وتعالى الاختلاط والامتزاج؟ فتعالى الله عز وجل عن أن يكون مختلطا بخلقه أو ممتزجا بهم، فهو سبحانه وتعالى باين من خلقه متميز بصفات الكمال التي انفرد بها لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى، كما أنه عز وجل يتنزه عن أن يشارك مخلوقا في خصائصه.

مقتضياتها أيضا إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. فهذه حقيقة المعية اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى. عند قوله إن الله بكل شيء عليم، قال المصنف، قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، لعله شرح الموطأ للإمام مالك، قال: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي تفسير القرآن، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، ويأتي بالمعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح بعيد. وذاك أيضا يكون من معاني التأويل، لكن من معاني التأويل أيضا التفسير. لهذا يقول ابن جرير الطبري في تفسيره: القول في تأويل الآية كذا، يعني في تفسيرها. وقال الله عز وجل في قصة يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تفسيرها، ويأتي بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة. ومن ذلك قوله: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية. قالوا: هو على عرشه، هو على عرشه سبحانه وتعالى، علو خاص بالعرش، وهو سبحانه متصف بالعلو العام، العلو المطلق، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، كل ذلك ثابت لله عز وجل. قال: وعلمه، هو على عرشه، وعلمه بكل مكان. وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. أي نعم، هذا قول ابن عبد البر. أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قالوا: هو على عرشه، وعلمه بكل مكان. قال ابن عبد البر: وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، يعني المخالف مبتدع لا يحتج بقوله. قوله: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. قال: كان هذا القول عام الهجرة، عام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر، فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسيرون نحو المدينة. فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. شوف في القرآن الكريم: إذ يقول لصاحبه، لا تحزن. ومن هو صاحبه هنا؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن النبي أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، يعني لحقهم المشركون يطلبونهم، ووقفوا على فم الغار فكانوا يرون أقدامهم. أبو بكر يرى أقدام هؤلاء المشركين. قال: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجاه في الصحيحين. ثالثهما بعلمه سبحانه وتعالى، ليس مختلطا بهما أو ممتزجا بهما، بل هو سبحانه وتعالى معهم بعلمه وهو فوق عرشه. قال: ولذلك قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر، لإنكاره كلام الله. الله يقول: إذ يقول لصاحبه، وصاحبه هو أبو بكر، فمن أنكر صحبة أبي بكر فقد أنكر كلام الله. قال: وليس ذلك لغير أبي بكر. يعني ما ورد نص لشخص بالصحبة مثل ما ورد لأبي بكر هنا. قال: وليس ذلك لغير أبي بكر، يعني في النص، وإلا كلهم الصحابة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك في الأصح، وإن تخلل ذلك ردة إذا مات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لقيه فهو صحابي، وهذا تعريف الحافظ بن حجر للصحابي. لكن الذي ورد نص في صحبته خاصة هو أبو بكر، وانفرد بهذا، ليست لأحد غيره كما ذكر الشيخ هنا. قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر. لماذا؟ لإنكاره كلام الله. الله يقول: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وليس ذلك لغير أبي بكر. قوله لا تحزن، الحزن هو ضد السرور. الحزن على شيء ماضي، والهم على شيء مستقبل. والذي يعتصم بالله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى يزول حزنه وهمه إذا تذكر أن الله معه بعلمه، وأن الله معه بنصره، وأن الله معه بتأييده، وأن الله معه بقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى وحفظه. قال: قوله لا تحزن، الحزن هو ضد السرور. وقوله إن الله معنا، أي بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. من كان الله معه معية خاصة فلا خوف عليه، والمعية الخاصة هي خاصة بأوليائه، بأولياء الله، بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة والنصر على الأعداء. وكذلك ما ورد في شأن موسى وهارون، قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. هي أيضا معية خاصة، من مقتضياتها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي معهم بنصره وحفظه وتأييده، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، العلم محيط، علم الله عز وجل في كل مكان، ويسمع سبحانه وتعالى كل الأصوات وكل مسموع، ما خفي وما ظهر، ويبصر سبحانه وتعالى كل المرئيات. قوله وهو معكم أينما كنتم فهي مقتضية لتخويف العباد منه، من استشعر معية الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليه واستدام هذا الحق فإنه يمنعه من معصية الله تبارك وتعالى، يحمله على خشية الله، سواء كان في الخفاء أو كان في العلن، فهو دائما يراقب الله عز وجل ويعلم يقينا أن الله يراه، وهذا هو مقام الإحسان. فإن لم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، انظروا يعني هذه أسباب المعية: الإحسان، التقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه الآية أيضا الأمر بالصبر، وهو دليل على وجوبه، وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور. لأن الشريعة تضمنت أمرا ونهيا، والأمر ليس فعله سهلا، بل في فعل الأمر الشرعي فيه نوع من المشقة، لأن النفس تنازع، النفس تنازع في ألا يفعل هذا الأمر، فهوى الهوى ينازع. الشريعة اشتملت على مأمورات ومنهيات، هذه المأمورات في النفس منازعة لعدم فعلها، وتلك المنهيات أيضا في النفس منازعة لفعلها. ولذا ورد أن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، ففي النفس يعني منازعة أن تقتحم هذه المنهيات، وأيضا في النفس منازعة أن لا تفعل هذه المأمورات. فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وحملها على فعل المأمور وترك المحظور يكون قد أدى الأمانة. بارك الله فيك. هذا النوع الأول. ينهوا الناس عن الصلاة بعد صلاة الفجر، جزاك الله خير. إن شاء الله. لكن الناس بيصلوا وقت نهي. كلامك صح. وإن أنت تقول الساعة 8-9 وقت صلاة. كلام صحيح. أنت مسؤول نعم. أمام الله. الله يوفقنا. الله المستعان. أنت تقول ما في بعد صلاة الفجر سنة، صلاة ما في. يعني لو عسينا الأدب معك. لا لا صحيح صحيح. بارك الله فيك. أنت تصلي على طلال. صحيح. بعد صلاة الفجر من أوقات النهي. نعم. لا تصلى فيه صلاة شائية إلا ذات السبب، من ذوات الأسباب، يعني أوقات النهي من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ارتفاعها قدر رمح حتى تنتشر، هذا وقت نهي. والوقت الثاني عندما تقف في الشمس في كبد الظهيرة قبيل زوالها فهذا وقت نهي. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس هذا وقت نهي أيضا. هذه الأوقات لا يصلى فيها صلاة إنشائية، يعني صلاة نافلة من غير سبب. أما ذوات الأسباب كقضاء الفائتة، مثلا جاء الشخص وقد أقيمت صلاة الفجر ولم يركع ركعتي الفجر السنة فيركعهما بعد الصلاة، يركعهما بعد الصلاة، لا إله إلا الله، صلاة الضحى، نعم يصليهما في الضحى أو يصليهما بعد صلاة الفجر، هذه لأنها فائتة، لأنها فائتة يقضيها، أو صلاة فريضة أيضا نام عنها، من نام عن صلاته، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، هذا في صحيح مسلم. أو دخل المسجد، فدخول المسجد سبب، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أو صلاة الجنازة فهذه من ذوات الأسباب. أو سجدة التلاوة أو سجدة الشكر، يعني ذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي. لكن يعني يصلى بعد صلاة الفجر على أنها نافلة مطلقة لا سبب لها هذا لا ينبغي. وفعلا ربما أن بعض أهل البدع يتعمدون أن يصلوا بعد الفجر، أي نعم، ويصلون قبيل غروب الشمس، وهذا لا شك أنه أمر منهي عنه. نعم، كنا في صدد بيان أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على المأمور، والصبر على ترك المحظور، والنوع الثالث الصبر على المقدور، الصبر على الأقدار، لأن الإنسان يعني مبتلى فيصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا نوع ثالث من أنواع الصبر وهي واجبة. يصبر على المأمور، على فعل المأمور، ويصبر على ترك المحظور، ويصبر على أقدار الله الواجبة، هذه أنواع الصبر الثلاثة. لأن الله قال واصبروا واصبروا، فهذا عموم يعم أنواع الصبر الثلاثة. وقوله إن الله مع الصابرين أي بحفظه ونصره وتأييده، وهذه معية خاصة. ورد أن الصبر ضياء، فالصبر على الصبر المشروع، لكن هناك صبر لا يكون مشروعا، الصبر على المعصية، الصبر على العناد، هذا ليس مشروعا ولا صاحبه يؤجر، إنما الصبر المحمود هو أن تصبر صبرا موافقا للشريعة. نعم، وكذلك وردت آيات أخر وكلها في صدد المعية، في بيان المعية: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود. وفيه أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله ضمن لهم النصر. أكثر ما دخل على المفسدين، أكثر ما دخل على المسلمين من فساد ونقص هو الجزع، وعدم الصبر على الحق. مما أورثهم استشعار النقص بما أنعم الله عليهم به من الإسلام، والإعجاب بما خالف الإسلام وبمن خالف الإسلام، وهذا مبعثه عدم الصبر واستعجال الأمر في هذه الحياة الدنيا. وفي حديث، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. وفيها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لا عن كثرة عدد ولا عدة، وإنما تلك أسباب، يعني كثرة العدد والعدة أسباب، والأسباب ليست مستقلة بنفسها. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، فهي أسباب. إذا شاء الله سبحانه وتعالى سلبها خاصتها، وهي أسباب ينفع الله بها، ليست مستقلة، ليست أسبابا تامة موجبة بذاتها، ولكنها أسباب خلقها الله سبحانه وتعالى وهيأها. والأخذ بالأسباب المشروعة هذا عمل بالشريعة، لكن من غير اعتماد عليها، لأن الاعتماد على غير الله من سبب ونحو شرك في التوحيد. وإنكار طبائع الأسباب، إنكار حقائق الأسباب وطبائع الأسباب، نقص في العقل. فالسلامة أن نأخذ بالأسباب المشروعة بعد أن نعرف طبائع هذه الأسباب ونضعها في مواضعها، ولا نعتمد على هذه الأسباب، ولكننا نفعل السبب ونضعه في موضعه ونعتمد على الله مسبب السبب سبحانه وتعالى. قال: وقد أمر سبحانه وتعالى بتعاطيها، يعني بتعاطي الأسباب، واتخاذها، يعني مع عدم الاعتماد عليها، كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أفادت هذه الآيات المتقدمة إثبات المعية، فالآيتان الأوليان فيهما إثبات المعية العامة، إنني معكما أسمع وأرى، نعم، والتي قبلها، والخمس الآيات الأخيرة فيها إثبات المعية الخاصة، وكذلك إنني معكم أسمع وأرى هي معية خاصة لموسى وهارون، لكن السمع عام، والبصر عام، والعلم عام، ومعيته سبحانه لا تنافي علوه، معية حقيقية تليق بجلاله لا تنافي علوه على خلقه ومباينته لهم وتميزه بوصف الكمال سبحانه وتعالى. فمعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه، بل تجامعه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليس كقرب المخلوق ومعيته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعود إلى الموضع الذي نحن بصدد عرضه، وهو ما أورده الشيخ رحمه الله من التنبيهات على عبارات شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، يعني أن ما ذهب إليه أهل البدع من أن معية الله سبحانه وتعالى تعني الاختلاط بالخلق والامتزاج بهم، هذا خلاف ما توجبه اللغة، وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. والمراد بسلف الأمة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: خلاف ما فطر الله عليه الخلق. قوله فطر أي خلق ابتداء على غير مثال سابق، ومنه فاطر السماوات أي ابتدأ خلقها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فما زعموه من أنه سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلوه سبحانه على خلقه، والرسل جاءت بتقرير ما في الفطر السليمة والعقول الصريحة. فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. العامة حين الذين سلمت فطرهم لم يجهموا، لم يهودوا، لم ينصروا، يفهمون منها العلو إذا سمعوا آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى. فهنا يقول يزيد بن هارون من السلف، من أئمة السلف: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو. يعني أي شخص تنزل به نازلة يتوجه إلى العلو ضرورة، يجد ضرورة في نفسه التوجه إلى العلو، يرفع رأسه ويتوجه إلى العلو ضرورة، فهذا هو دليل الفطرة. فهي عند النوازل والشدائد حتى غير الجن والإنس، بل جميع الحيوانات يعني بفطرتها تتوجه إلى العلو عند النوازل والشدائد. لا تلتفت يمنة ولا يسرة، يعني من غير موقف وقفهم عليه، بل فطروا عليه كما يفطر على البحث عن الأكل والطعام تماما، ويفطر وهو مفطور على يعني ما تقتضيه جبلته وطبيعته، يعني يهتدي إليه من غير أن يدل عليه أو يرشد إليه. نعم. فالقلوب تتوجه إلى العلو عند نزول الشدائد، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقوله بل القمر آية، الآية لغة العلامة، والآية والدليل، العلامة والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة كلها تسمى آية، وكلها ألفاظ متقاربة، أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته، وأنه المستحق للعبادة لأنه المنفرد بخلق القمر سبحانه وتعالى، فالمنفرد بخلق هذه المخلوقات هو المستحق للعبادة وحده، كما قال ابن كثير. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقد أقسم الله سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلم ما هو معلوم بالمشاهدة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات مشاهدة مرئية كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك من الآيات المشاهدة المخلوقة، وآيات مسموعة متلوة منزلة ليست مخلوقة كالقرآن الكريم، وكذلك السنة فهي وحي أيضا، هي القسم الثاني من أقسام الوحي، وجبريل ينزل بها كما ينزل بالقرآن، ذكر هذا محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة أن جبريل ينزل يوحي بالنبي، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوحي له بالسنة كما ينزل بالقرآن، والله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يكتب كل ما يقول ونهته قريش وقالوا إنه بشر يخطئ ويصيب، فقال أكتب نعم، والذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول إلا حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات مشاهدة مرئية، وآيات مسموعة متلوة. مسافر وغير المسافر، مع المسافر ومع المقيم، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم، والقمر في مكانه غير مختلط بهم ولا ممتزج، ولا يفهم أحد من هذه المعية الاختلاط والامتزاج. هذه لغة العرب المفهومة لديهم. فإذا كان هذا القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ يعني أن حقيقة المعية للرب تبارك وتعالى لا تقتضي امتزاجا، أنه يمتزج بخلقه ويختلط بهم، بل هي معية تليق بعلوه، تليق بعظمته سبحانه وتعالى. فإن غاية ما تدل عليه المعية مع هي المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالقمر، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، يعني المقصود هو قياس الأولى. إذا كان هذا ممكن أو واقع في حق المخلوق لا تتناقض المعية مع العلو، فلأن تكون غير متناقضة مع علو الله عز وجل من باب أولى، لأن الله أعظم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالقمر، ولله المثل الأعلى، والمقصود هو بيان جواز هذا وإمكانه، وليس المقصود تشبيه الخالق بالمخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي أو أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل هذا في آلاء الله، هذا القمر كلكم رآه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شبه الرؤية بالرؤية، نحن نرى ربنا ونرى القمر، فالتشبيه حصل يعني نرى ربنا يوم القيامة كما نرى القمر في الدنيا، والرؤية هي للعباد، فشبه رؤيتهم برؤيتهم، وليس تشبيه المرء بالمرء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وإنما التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافات أصلا. انتهى. قال من الحموية باختصار، حموية لشيخ الإسلام بن تيمية. قال ابن القيم رحمه الله: على حديث أبي رزين، وفيه القياس، يعني أن القياس دليل ويؤخذ بالقياس الصحيح في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، من هذا القياس الصحيح، يعني قياس الأولى، ليس قياس الشمول أو قياس التمثيل، ولكنه قياس الأولى. ولله المثل الأعلى، الله أثبت لنفسه المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ومع ذلك نعتقد أن ما أثبتناه لله عز وجل من المثل الأعلى هو إثبات معرفة ليس حدا لحقيقة الصفة، فحقيقة الصفة لا يعلم كيف هي ولا يعلم حدها إلا هو سبحانه وتعالى، حقيقة صفاته لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال: والقرآن مملوء منه، وفيه وفي الحديث أن حكم الشيء حكم نظيره، انتهى. وهذا فيه إثبات القياس الصحيح بخلاف القياس الفاسد، والقياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات في قياس الطرد، وفي قياس العكس التفرقة بين المختلفات، فمن فرق بين المتماثلات فقياسه فاسد، ومن سوى بين المختلفات فقياسه فاسد، لكن في العكس قياس الطرد هو التسوية بين المتماثلات، وقياس العكس هو التفرقة بين المختلفات، كل بحسب اختلافه، هذا قياس صحيح، وعكس ذلك فاسد. هذه خلاصة القياس، الكلام على القياس. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم، وأعيدهم إن شاء الله في وقت لاحق، نذكر لهم نبذة عن كل واحد منهم إن شاء الله. أما معنى التواتر فسبق في الدرس الماضي بالأمس أن ذكرنا معنى التواتر، وهو الذي يرويه جمع كثير عن جمع كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا تعريف التواتر. ويكون المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظا ومتواتر معنا. ومثال المتواتر اللفظي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه من الصحابة أكثر من 62 صحابي، منهم العشرة المبشرون في الجنة بالجنة، ورواه عنهم جمع كثير إلى أن وصل إلينا متواترا يرويه جمع كثير عن جمع كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. هذا معنى المتواتر، وهو يفيد العلم اليقين ضرورة من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. أما غير المتواتر من أحاديث الآحاد المشهور والعزيز والغريب فهذا يفيد العلم إذا صح سنده، لكن بعد البحث والنظر والاستدلال. ويسمى أيضا يعني مفيدا للعلم اليقيني، لكن هناك علم يعني يستفاد بعد النظر والتأمل، وهناك علم لا يحتاج إلى نظر وتأمل بل هو يكون ضرورة بحيث لا يستطيع الشخص دفعه ورده. أي نعم. فنستفيد صدق المتواتر من حيث هو وصلنا متواتر، لا نستطيع أن ندفع ما وقر في نفوسنا من تصديقه. الخبر إذا جاء متواترا أفاد العلم ضرورة. ما هو أول ما يسأل العبد يوم القيامة مع ذكر الدليل؟ طبعا عن صلاته ورد فيها دليل. أول ما يسأل العبد يعني من عمله عن صلاته، وقد يكون يعني أول ما يسأل من كل نوع من الأنواع التي يسأل عنها يختلف عن النوع الآخر، وقد ورد في هذا أدلة نحتاج إلى مراجعتها وإلى وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الخير في ذلك.